طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى آله والأصحاب. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وهذا هو الدرس 20 من سلسلة محاضرات مادة التفسير. وقد سبق البدء في تفسير سورة البلد، وقلنا إنها سورة مكية إجماعا، ومن مقاصدها تشريف مكة بالقسم بها وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبيان المنة على الإنسان بالنعم المختلفة، وذم المشركين وبيان إنكارهم للبعث، ومدح المؤمنين بصبرهم على البلاء ورحمة بعضهم بعضا. وقد أقسم الله تعالى في مطلع السورة بمكة فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، يعني حلال بهذا البلد، والحلال ضد الإحرام. وأن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، بشره بهذه الآية المكية أنه سيفتح مكة وأنها ستكون حلالا له، وقد حصل ذلك عام الفتح، وحرمتها بقيت إلى قيام الساعة. وقوله تعالى: ووالد وما ولد، قيل هو آدم وذريته، والراجح أنه عام في كل والد وكل مولود. وجواب القسم هو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأقسم الله أن الإنسان في شدة ومشقة منذ ولادته إلى وفاته، يكابد ويقاسي الشدائد في الدنيا، وهو أيضا مخلوق في أحسن تقويم، سويا مستقيما. وقوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، إنكار من الله على الإنسان في طغيانه وافتخاره بما أنفق من الأموال على شهواته، فظن أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. ثم قال تعالى متوعدا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: أيحسب أن لم يره أحد، أي أيحسب في فعله هذا وإنفاقه ماله في الباطل أن الله لم يره، وأنه لا أحد يحاسبه ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بل قد رآه الله وحفظ أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. هذا ملخص ما تقدم. نتابع الآن تفسير بقية الآيات. يقول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فبعد أن أنكر على هذا الإنسان الطاغي افتخاره بما أنفق من الأموال في أهوائه، قال: ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به ويعبر عما في نفسه وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمال لوجهه وفمه وحماية، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السياق إذن الآن سياق تعديد نعم في مقابل كفران وطغيان، فكأنه يذكر هذا العبد السادر في غيه المنفق لأمواله في شهواته الظان بأنه لا أحد يحاسبه، يذكر بنعمه عليه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فكان ينبغي عليه أن يشكرنا على ذلك لا أن يبارزنا بالمعاصي، وينفق ما رزقناه من الأموال في مخالفة أمر الله أو محاربة دين الله أو التمرد على شرع الله أو الولوغ في المحرمات. هؤلاء الناس الذين يسافرون وينفقون أموال في المحرمات وحتى في الحضر ينفقون في المحرمات على حفلات، على علاقات محرمة، على شراء مشروبات محرمة، على ميسر وقمار أشياء محرمة ينفقون فيها الأموال، وبعضهم أسوأ من ذلك ليصدوا عن سبيل الله. فالله عز وجل يذكر هذا الإنسان الطاغي: ألم نجعل له عينين، يذكره بنعمه المتظاهرة ويقرره بها، وأن الواجب عليه كان شكر هذه النعم. قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله ليلة هذه الآية فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد النعم. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد الإمام الكبير يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ يعني يؤخذ منك 100,000؟ قال رجل: لا. قال: فبيديك 100,000 درهم؟ قال رجل: لا. قال: فبرجليك؟ قال رجل: لا. فذكره نعم الله عليه، ثم قال يونس: أرى عندك ما بين 100,000، يعني 100,000، وأنت تشكو الحاجة؟ وقال بكر بن عبد الله المزني: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، يعني غمض عينيك حتى تتذكر وتذكر نعمة البصر. لو كنت غمض عينيك وتفكر لو كنت طول الوقت هكذا. فعدد الله في هذه الآيات على الإنسان نعمه، فقال: ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به وشفتين يستر بهما ثغره؟ فعلنا ذلك ونحن نقدر على أن نبعثه ونحصي عليه ما عمله، فعلنا ذلك فينبغي أن يقابلنا بالشكر. ألم نجعل له عينين؟ الاستفهام هنا تقريري، يعني قد جعلنا له، ويجوز أن يكون إنكاريا، يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلماذا يبارزنا بالمعاصي؟ لماذا لا يشكر النعم؟ فكأن قول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أو قول الله أيحسب أن لم يره أحد، يعني هل هو غافل عن قدرة الله الذي وهب هذه الأشياء، العينين واللسان والشفتين وهديناه النجدين؟ أليس الذي أعطاه هذه قادر على أن يعيده وعلى أن يبعثه؟ فلماذا ينكر البعث؟ لماذا يكذب بالآخرة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا ربنا في هذه الآيات يعدد النعم ويذكر بحقه ويذكر بقدرته على البعث. فإن قيل

إذن أنعم الله تعالى على الإنسان بالعينين واللسان والشفتين لوظائف وللجمال. فالحواس هذه إذن ليست فقط للوظيفة، يعني العين تبصر واللسان ينطق أو الشفتان، أيضا فيهما جمال، الشفتان، العينان، الأنف. فهذه من نعم الدنيا. لما عدد نعما في البدن عدد أيضا ذكر نعم الدين، فألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه من نعم البدن ونعم الدنيا، وهديناه النجدين نعم الدين، يعني طريقي الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال بينا له ذلك، وفرقنا له بين الرشد والغي. والنجد الأرض المرتفعة ارتفاعا دون الجبل، فكأن الله لما هدى الإنسان إلى طريقي الخير والشر وأظهر له الدلائل على ذلك، فظهرت أمامه، جعلت كالطريق المرتفعة العالية. يعني لو قال واحد ما فائدة قوله النجدين، لماذا مثلا ما قال السبيلين الطريقين وهديناه النجدين؟ فيقال النجد في اللغة الموضع المرتفع. فلما بينه تعالى بيانا عظيما صار كالشيء المرتفع الذي تبصره العين بوضوح من البيان، صار من البيان والهداية هديناه، صار كالنجد المرتفع العالي الواضح كوضوح الطريق العالي للأبصار. وهذا كقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وهناك ملاحظة لطيفة ذكرها بعضهم في التعبير بالنجدين، أن النجد هو المكان المرتفع، والمكان المرتفع في نوع صعوبة في صعوده والارتقاء عليه، فهذه مناسبة لجو السورة الذي فيه ذكر المكابدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد ومشقة، وهذا سيكون أنسب مما لو قال السبيلين أو في الأرض السهلة، وإنما قال النجدين. كذلك مناسب لاقتحام العقبة، فلاقتحم العقبة التي ستأتي بعد ذلك، والعقبة طبعا في أيضا اقتحامها مشقة وشدة. إذن المعنى الآن سبحان الله الذي خلق للإنسان عينين ولسانا وشفتين وجعل الإنسان بصيرا بنجدي الخير والشر قد عرفه بهما وأطلعه عليهما وبينه لهما لكي يختار ويسلك الطريق السوية طريق الخير. ومن هدي إلى هذين الطريقين وعرف بهما كيف يترك سدى؟ لا يمكن. وهل النبوة والرسالة والوحي والقرآن إلا لتكميل هداية النجدين؟ إذن تأمل الإنسان في حاله وخلقه وبيان الله له وتأهيل هذا الإنسان لاقتحام العقبة، ما أجل نعم الله على العباد، ما أعظم هذه المنن الجزيلة. فلاقتحم العقبة

الهدى وتمييز طريق الخير من الشر الذي حصل من هذا الإنسان أنه لم يقتحم العقبة ولا جاوزها لأنه متبع لشهواته، لاهي بإنفاق المال على في المحرمات في أهوائه. هذا إذا قلنا لا نافية، فلا اقتحم العقبة، لم يحدث منه ذلك. طيب، اقتحم، الاقتحام الدخول في الأمر الشديد في معنى التكلف، وهذا ترى جوف الآية، يعني في ارتباطات، يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعم، ثم هديناه النجدين، ثم فلاقتحم، ثم العقبة. الجو واحد في الشدة والصعوبة. طيب، العقبة هذه التي اقتحامها وتجاوزها في صعوبة، يعني أين مكمن الصعوبة ولماذا كانت عقبة؟ فلاقتحم العقبة، قالوا هذا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة وهو الطريق الوعر في الجبل، الطريق الوعر في الجبل، المسلك الصعب في الجبل. فمجاهدة النفس لفعل الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس لترك المحرمات تحتاج إلى شدة، قوة فيها صعوبة. فشبه تكلف الأعمال الصالحة بالقيام في الواجبات والقيام في البرد لصلاة الفجر والجهاد في سبيل الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، شبه تكلف الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس ترك المحرمات باقتحام العقبة. كيف تصعد في الجبل في المسلك الوعر الصعب في الجبل؟ هكذا النفس في رياضتها ومجاهدتها في ذلك شدة ومشقة. فقال الحسن رحمه الله هنا: عقبة والله شديدة، مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن. فإذا كانت لا نافية فيكون المعنى إن هذا الإنسان الذي أنعمنا عليه لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا الإطعام ولا جاهد نفسه لأجل ذلك، وإنما أعطاها الهوى، اتبع الهوى وتمنى الأماني ولم يقم بالواجب. وقيل شبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وأطعم وعمل صالحا كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها، وهي الذنوب التي تضر وتؤذيه وتثقله، ف تغلب عليها بالأعمال الصالحة المكفرة للسيئات. هذا معنى آخر. وقيل أيضا في معنى العقبة إنها جبل في جهنم، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الحسن: وقتادة عقبة شديدة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله. وقيل هي الصراط الذي يضرب على جهنم. طبعا القول الذي سبق أنه الجبل في جهنم وأنه دون الصراط، أن هناك أيضا عقبة دون الصراط، يحتاج إلى أو دون الجسر يحتاج إلى دليل، إثباته يحتاج إلى دليل. أما القول أن العقبة هي الصراط فالدليل على وجود الصراط قائم، موجود صحيح، فيكون المعنى فلا اقتحم العقبة، يعني هل عمل من الأعمال الصالحة ما يجوز به الصراط المضروب على جهنم الثابت المعروف؟ لأنه ما من أحد سيدخل الجنة إلا ويمر فوق النار، وإن منكم إلا واردها، يعني مار عليها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يسقطون في النار، والعياذ بالله. إذن تفسير عقب الصراط أيضا هذا معنى آخر وقول معتبر أيضا، والأقوال هذه في الطبري والنكت والعيون والبغوي وزاد المسير والقرطبي بن كثير والسعدي تحرير التنوير وغيرها من كتب التفسير. هذا المعنى يشبه قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وقول بعض المفسرين حمل العقبة على عقبة جهنم كما قلنا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يوجد الدليل فيكون التفسير غير وجيه بهذا. وقال بعضهم إنه بعيد، لأنه لما قال وما أدراك ما العقبة فسرها بفك الرقبة وبالإطعام، وهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا، إلا أن يحمل الكلام على أن المراد فهلا صير نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم أو الصراط غدا. فالمعنى لم يأتي في الدنيا بما يسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة. فالآية فيها الحظ، معنى الحظ، فهل سلك الطريق الذي ينجو به؟ هل اقتحم العقبة؟ طيب الآن الأعمال الصالحة هذه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره، هذه أين ذكرت فيما سبق؟ الجواب في النجدين، لأن النجدين طريق الخير وطريق الشر، فطريق الخير يشمل هذه الأعمال الصالحة. طب معنى الآن هذا الكلام أن اقتحام العقبة فيه مشقة وجهد، وأن القيام بالأعمال الصالحة وترك المحرمات ليس أمرا يعني سهلا لا يحتاج إلى مجاهدة، لا بل يحتاج. أيضا قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي شيء أعلمك ما هي؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء من القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. إذن وما يدريك لعل الساعة هذا لا يعلمه ولم يخبر عنه، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما يوم الدين، هذه بينت له وذكرت. وما أدراك ما الحق، وما أدراك ما يوم الفصل، لكن وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما بين له متى الساعة. الاستفهام فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، الاستفهام هذا في تنويه بشأن اقتحام العقبة وبيان يعني عظمة هذا الموضوع. وما أدراك، هذا أسلوب، وما أدراك ما العقبة، يعني يريد أن يبين عظمة موضوع العقبة هذه، وفي تشويق السامع إلى معرفة المراد بالعقبة. وما أدراك ما العقبة، وما أدراك كيفية اقتحام هذه العقبة كيف يكون. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما سبيل اقتحامها، ثم بين سبيل اقتحامها والتغلب عليها فقال فك رقبة. إذن ما النجاة منها؟ وما أدراك ما العقبة، ما النجاة منها؟ قال فك رقبة، والتقدير تقدير الكلام اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما هو فك الرقبة؟ اعتاقها وإطلاقها وتخليصها من الرق والعبودية، أو إعطاء المكاتب الذي كاتب سيده على مال يدفعه ليعتق نفسه فيعان، يعطيه ليعتق نفسه. وكذلك الأسير المسلم عند الكفار، ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار. إذن الشرع يتشوف إلى اعتاق الرقاب، ولذلك جعل من تجاوز العقبات وجعل من سبل النجاة فك الرقاب. فالعتق من أسباب الانعتاق من النار. فك رقبة يفك رقبة العبد ليفك رقبة نفسه من النار. فك رقبة نفسه من الذنوب بالتوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن اقتحم العقبة ونجا من النار وأهوال القيامة، إنه سبحانه وتعالى ييسر السبيل ويعين وينجي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم تفسير بقية الآيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.